أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.

الخاصين قال هذا صراط علي مستقيم قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون.

خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة صفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى

وما ظلمهم الله ولا